فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول أهل الضلالة بوحدة الوجود؟ نعم، ما المراد بقول أهل الضلالة بوحدة الوجود؟ يقولون إن الكون كله هو الله، ما فيه انقسام خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، هو السماوات وهو الأرض وهو الحيوانات وهو الدواب والآدميين. بل يعتقد أن هناك غير الله يسمونه مشرك، يسمونه مشرك. الموحد عندهم هو الذي يعتقد أن الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أكثر مذاهب أهل الأرض، أكثر مذاهب أهل الأرض الحلولية، وحدة الوجود، قول ابن عربي وغيره من أهل وحدة الوجود، هم أكثر أهل الأرض. ما قال كفرهم ولا فرعون ولا إبليس ولا أحد من الخلق قال بقولهم. نعم.